فلا يحزنك قولهم Oh, الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الرحمن لا يملكون منه خطاب إن في ذلك لعبرة لمن Thank you. سلسلے میں طاعت کر رہا ہوں. Oh,